بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بماذا الآن، ماذا يذكر المصنف؟ طيب، الآن بدأ المصنف رحمه الله يشرح ما تقدم من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، وبدأ بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ما هي أدلة العلو، علو الذات إجمالا؟ خمسة: كتاب والسنة، إجماع وعقل وفطرة. نعم، يقول: لماذا، هل هناك تعارض بين العلو والمعية؟ لا تعارض. لماذا؟ أولا، هو قال جمع بينهم: ولا ولسنا أعلم من الله بالله. الثاني أن اجتماع هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق ممكن، واعتبر أنه غير ممكن، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، السميع البصير. أهل السنة والجماعة يثبتون لله معية حقيقية تلق بجلالة عظمته. طيب، وقلنا أنه شيخ الإسلام يثبت المعية ومقتضى المعية عند شيخ الإسلام، الدليل عند شيخ الإسلام يعني مهيمن إلى آخر كلام. نعم، طيب، وأيضا ذكر بعد العلو والمعية حتى يثبت أن ليس هناك تعارض، وكذلك ذكر القرب، وقلنا أن شيخ الإسلام يرجح أن القرب العام هذا لا في خلاف، قلنا، وهو يثبت كما أثبت أهل السنة أجمع على القرب الخاص. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، هذا الردود، قال لا توجب اللغة، وقال خلاف ما أجمعت عليه الأمة، والثالث الفطرة. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. هل القمر أصغر المخلوقات؟ لا، قال لا، من يعني تبعيض، من أصغر المخلوقات. نعم. وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم. وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وهذا مقتضى المعية. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. حق على حقيقته، أي نعم، حتى يرد على القائلين بالمجاز. نعم. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. إذن لابد إثبات مع تنزيه، يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم. وأن والأدلة من الكتاب أن السماء تظل أو تقله. نعم، ما ذكر المصنف رحمه الله من هذه الأدلة، يقول أن المخلوق مفتقر إلى الخالق، والله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. نعم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، ذكر القرب وأدلة القرب من الكتاب والسنة، وقلنا أهل السنة والجماعة اتفقوا على إثبات القرب الخاص لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي طيب هو الذي ابتدع وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود قبضا، وإليه يعود وصفا، لأن الكلام يضاف لمن قال مبتدع لمن قال مبلغا مؤديا. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال تقدم معنا أن شيخ الإسلام ذكر شيء من شرح أركان الإيمان، وأطال المصنف رحمه الله في الإيمان باليوم الآخر، لأن هناك أمور كثيرة تحت الإيمان باليوم الآخر، وأطال. وقلنا أيضا حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في سلم الوصول أطال في هذا المبحث، لأن هناك أمور لابد أن تبين للناس ويؤمنوا بها. وقال مختصر هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني كل ما كان بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لرب مغيره. الأيام يقول أيام الإنسان خمسة: الأول أنه في العدم، يوم عدمي صحيح، والثاني في الحمل، والثالث في الدنيا، والرابع في البرزخ، والخامس هذا هو اليوم الآخر، لأنه آخر أيام الإنسان. إذن الأيام خمسة. قال من الإيمان بالله لنتقدم معنا أن الإيمان يتضمن الإيمان بالأركان، بأركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر. نعم. طيب نعم. فيؤمنون بفتنة من أول. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم، مما يكون بعد موت الإنسان. ولذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعض العلماء يعني يجعل أشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يقول لا، هذا من الإيمان بالغيب. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر. يؤمنون، وبدأ الآن يفصل، وهو يعني ما لم يدعي شيخ الإسلام حصر جميع الأمور التي تكون بعد الموت، لكن يذكر أشياء منها. نعم. الأول. نعم. يؤمنون. فيؤمنون بفتنة القبر. فيؤمنون بفتنة القبر. هذه الفتنة والامتحان والاختبار فتنة عظيمة، وبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ونحن نعلم أنه أعظم فتنة هي فتنة الدجال، وهذه لكن فتنة القبر قريب أو مثل الدجال، مع أنه فتنة الدجال هي أعظم فتنة. والفتنة هي سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة كما تقدم معنا. فإن قال الناس يفتنون في قبورهم، الناس يفتنون في قبورهم، وهذا يشمل الإنس والجن. والقبر هنا يشمل سواء كان دفن الإنسان أو كان في بطون مثلا الحيتان أو السباع أو كان حرق أو كذا. المهم أنه عندما يموت لابد أن يسأل. هل هناك أناس لا يسألون ولا يفتنون في قبورهم؟ قال نعم. الأول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه يسأل عنهم. وقال إن كان أيضا الشهداء لا يسألون، ومقام النبوة أعلى من مقام الشهداء والصديقين، إذن هم لا يسألون من باب أول. إذن الأول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه يسأل عنهم. الثاني الصديقون، قال لأنه صدقهم الله سبحانه وتعالى. والثالث قال الشهداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيف فتنة. وبعد هذا قال المرابطون لأنه ورد فيهم حديث. والخامس قال من لا عقل لهم، المجانين والصغار. إذن الناس يفتنون في قبورهم، والناس أشمل الإنس والجن، لأنهم كلفهم الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهناك أناس قلنا لا يفتنون في قبورهم، الأنبياء والرسل عليهم خمسة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والمرابطين ومن لا عقل لهم، الصغار والمجانين. نعم. تعيد. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم، مما يكون بعد الموت، يعني مجرد أن يموت قال تبدأ الفتنة. نعم. ولذلك ناسب أن يدعو الله أن بعض العلماء قلنا عندما يكتب ويصنف يختم بكتاب الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. وإذا كان هذه أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، وليس كما يقول بعض الناس انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل إلى مثواه الأخير، هذا إنكار للبعث والنشور. والله سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك قال أعرابي ليس الزائر بمقيم، يعني إذا لابد أن يرحل من هذا المنزل إلى منزل أخير. صحيح؟ نعم. فهذا الذي يقول بعض العوام انتقل المثوى الأخير، هذا فيه إنكار للبعث والنشور. والنبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في هذا خاصة، أنهم كانوا ينكروا البعث، وسوف يأتي معنا إن شاء الله يعني زيادة بيان في هذا. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر يعني سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة. نعم، القبر أو البرزخ، حتى يشمل يعني سواء كان قبر أو لم يقبر. نعم. وبعذاب القبر ونعيمه. إذن هو عذاب ونعيم حقيقي يكون على الروح والبدن. نعم. إما أن يكون نعيم دائم للموحدين، أو نسأل الله السلام العافية عذاب دائم، النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة، أو نوع شيء من العذاب وشيء من النعيم، وهذا نسأل الله السلام العافية للعصاة. نعم. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل والمرأة أيضا، ولكن هذا على باب التشريع. نعم، يقال للرجل والمرأة وللجن، صحيح؟ نعم. فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بالتوحيد في الدنيا وفي الآخرة. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع في كل صلاة قبل التسليم، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر من فتنة المحيا وفتنة الممات. وفتنة الممات إما الفتنة عند الممات أو الفتنة بعد الممات. نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله. فيقول المؤمن يعني هذا عندما كان تعلم هذا في الدنيا ثم عمل به ثم دعا إليه ثم صبر، ثبت الله سبحانه وتعالى في الدنيا وثبته في القبر وفي الآخرة. ولكن يقول الكافر والمرتاب هل الكفار يفتنون؟ ابن القيم رحمه الله يرجح أن الكفار يفتنون. المنافق نسأل الله السلام العافية كان يعرف هذا الأمر علم في الدنيا وقيمت عليه الحجة، والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لا يستطيع أن يقول هذا في القبر عند سؤال الملكين. وهذا قال دليل نسأل الله السلام العافية على الحسرة، أنه يعرف شيء ولكن يحاول أن يتذكر هذا الشيء أو ينطق به ولا يستطيع، نسأل الله السلام العافية. وتقدم معنا أنه من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق. نعم. نعم. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعني تعلم هذا وعمل به ودعا إليه وصبر على العلم والعمل والدعوة، فالله سبحانه وتعالى ثبته في هذا الموضع. نعم. وأما المرتاب فيقول ها. المرتاب هنا على ما رجح المرتاب على ما رجح ابن القيم رحمه الله يعني الكافر والمنافق. المنافق عندنا يعني فيه اتفاق، لكن الكافر ابن القيم رجح أن الكفار يفتنون. نعم. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نسأل الله السلام العافية. نعم. فيضرب بمرزبة من حديد. احنا تقدم معنا انه هذا عذاب حقيقي على الروح والبدن. نعم. نعم. يعني قطعة من الحديد كبيرة وكذا. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قدر الله سبحانه وتعالى أننا لا نسمع عذاب القبر. لماذا؟ قال أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. الثاني أنه لو سمعنا عذاب القبر ذهبت ثمرة الإيمان بالغيب، وكان كل الناس آمنوا بهذا الأمر ولم تكن مزية للمؤمنين لأنهم آمنوا بالغيب. الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا، ولأننا لو سمعنا أو رأينا عذاب القبر قد لا ندفن بعض الأشخاص، صحيح؟ نعم. الرابع قال ستر على الميت، وهذا الأصل أنك تستر على الميت، ولذلك الآن يعني بعض الفقهاء يستحب أنه عند تغسيل الميت وتكفينه أن يكون الضوء يعني خفيف جدا، لا يكون ضوء قوي حتى إذا ظهر لا يظهر شيء من الميت، والأصل الستر عليه حتى إن رأى منه شيء من سوء الخاتم وكذا، الأصل أن يستر على هذا الميت، صحيح؟ والخامس قال الستر على أهل الميت أيضا، لأنه قد يؤذون بهذا، يقول والله فلان من أقرباء فلان وكذا وكذا وكان به كذا وكذا، صحيح؟ وقال فيه أيضا يعني الفضيحة لهذا الميت ولأهل هذا الميت. إذن الأمور أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لولا أن تدافنوا، ثمرة الإيمان بالغيب، الستر على الميت وعلى أهل الميت، وقال أن يحصل لهم يعني نوع من الفضيحة وغيره، وقال أيضا أنه فيه الأمر الأخير، قال فيه أن لو كان نسمع عذاب القبر وكذا لكان حصل به أن بعض الناس عندما يسمع هذا قد يصعق وقد يموت، صحيح؟ نعم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. نعم تعيد. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. يقال أنه انتقل ذهن المؤلف رحمه الله من هذا الحديث لحديث أسرعوا بالجنازة وكذا، وأن الجنازة لها صوت تسمع كل شيء، وأن يعني عندما يضرب يسمع من حوله، نعم، والإنسان لا يسمعها. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الإنس لا يسمعون هذا الكلام لأمور ذكرناها. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إذن عندنا قيامة صغرى وعندنا قيامة كبرى. القيامة الكبرى سوف يتحدث عنها المصنف إن شاء الله الآن، والقيامة الصغرى تكون بالموت. قال التي يعني أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا إما أنه في القبر نعيم دائم وهذا للمؤمنين، نسأل الله يجعلنا منهم، أو نسأل الله السلام العافية يكون عذاب دائم للكافرين وللمنافقين، أو هناك شيء من العذاب وشيء من النعيم. قال هذا للعصاة. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد. قال هذا فيه دليل، فيه يعني على ما جاء في الكتاب والسنة، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني هنا ليس ابتداء خلق من جديد وإنما هو إعادة للخلق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. إذن يعيدها الله سبحانه وتعالى كما كانت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن تعاد كما كانت، والذي استطاع أن يخلق الخلق من عدم من باب أولى أن يعيدها كما كانت. نعم، تعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. إذن اليوم الآخر قال ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل بعد هذا الأمر الرابع قال الكتب السماوية كلها جاءت بهذا، والخامس قال العقل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، خلقهم لغاية وهي العبادة. نعم، ولا بد أن يكون هناك جزاء وحساب، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. كتاب وسنة وإجماع، وقلنا الكتب السماوية والعقل. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقوم الناس لرب العالمين، وتقدم معنا أن سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد وقيام العدل. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. إذن قيام العدل وقيام ويقوم الأشهاد وقيام الناس من قبورهم. نعم، إذن سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاث أمور الله أعلم: قيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد وقيام العدل. نعم. قال فيقوم الناس من قبورهم أو من البرزخ كما تقدم معنا. نعم. حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس، ودنو الشمس منهم، قال دنو الشمس الآن لو كان في الدنيا كان يحصل به إحراق للأجساد، ولكن يعني هذا من أمر الغيب، آمنا وصدقنا وسلمنا. وتدنو منهم الشمس، وقال هناك من يظلهم الله سبحانه وتعالى بظله أو بظل عرشه كما جاء في رواية، وهذا الظل أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، وإحنا تقدم معنا أن كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فالظل عين مستقلة منفصلة عن الله، فهي إضافة أعيان ولا أوصاف؟ إضافة أعيان. بل جاء في حديث سبعة نظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه. نعم، إذن تدنو منهم الشمس، هناك من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله سبحانه. تدنو منهم الشمس، إذن هذا دنو الشمس، وجاء في رواية مقدار ميل. نعم، إذن تكون قريبة جدا. نعم. قال والجمهم العرق والجاما، يلجمهم العرق الجاما، يعني هذا حال بعض الناس، وبعضهم قال من يكون العرق إلى حقويه وإلى ترقوته وإلى ركبته وكذا. نعم، كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا، ولأن بعض العلماء يقول أنه يعني من يلجمهم العرق الجاما يكون في موضع، ومن يكون إلى ركبتيه وإلى نصفه وكذا يكون في موضع وموضع وكذا. قال هذه أمور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ترد في الكتاب والسنة، فلا يعني يخاض في هذا الأمر. يقول الشيخ بن عثيمين والأصل أننا هذا أمر غيبي، والأصل نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. فتنصب الموازين، تنصب الموازين، وهذا فيه إجماع أهل السنة والجماعة أنها موازين حقيقية، ورد على المعتزلة الذين يقولون أنه العدل. ولو كان الميزان هو العدل كان ذكر الله سبحانه وتعالى العدل ولم يذكر الميزان، ثم الميزان ذكر وأن له كفتان وله لسان كما في بعض الروايات. فهذا رد على المعتزلة وفي معتقد أهل السنة والجماعة. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ونضع الموازين القسط. إذن هنا الموازين جمعت، فمن ثقلت موازينه. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الميزان. قال: كيف تجمع بين الجمع والإفراد؟ قال: إما أن لكل أمة ميزان، وهذا باعتبار الأمم موازين وباعتبار الأمة ميزان، أو باعتبار ما يوزن فيها باعتبار الأعمال تجمع، وإلا أن لكل أمة ميزان واحد. ماذا يوزن في هذا الميزان؟ قال: توزن الأعمال. قال: كيف توزن الأعمال وهي ليست بجرم؟ صحيح؟ نعم، ليست جسم. قال: ليس لنا إلا الرضا والتسليم. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل هذه الأعمال جسم وتوزن، وعلينا الرضا والتسليم. الأصل أن الذي يوزن الأعمال، وقد يوزن العمل وقد يوزن العامل، قد يوزن الصحف وقد يوزن العامل. الصحف في حديث البطاقة، والعامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود. إذن عندنا أصل وهو أن الأعمال توزن، وقد يوزن العمل وقد توزن الصحف. نعم، إذن ميزان حقيقي له كفتان. نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. هذا هو الأصل، وقد يوزن العمل وقد توزن الصحف. نعم. فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الثقل والخفة في الموازين، قال: باعتبار ما يقدر الله سبحانه وتعالى. لأن في حديث البطاقة، بطاقة واحدة ولا يثقلها شيء في الميزان. وقال أن ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصل عندنا أن العبد يحاسب عن العمل، ويحاسب على النية، ويحاسب على الهم. عنده ثلاث أمور يحاسب عليها: العمل، قال هذا واضح، وعلى النية قال فهما بنيتهما فأجرهما سواء، لكن فقط في النية، لأن الغني عندما ينفق فهو أعلى من الفقير الذي ينوي، لأن هذا عنده نية والغني عنده نية وعمل. الثالث ما يحاسب عليه الهم. نعم. طيب، إذن ثلاث أمور: عمل ونية وهم. نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. طيب، من توزن أعمالهم؟ قال: المؤمن توزن أعماله، والكافر ليس له حسنات، لكن قال يقرر ويحاسب بها. نعم. طيب، الله أعلم أن نقف عند هذا، لأن أنا أرى أنه يعني الإطالة يكون فيها أنه شيء من تداخل المعلومات وكذا. نقف هنا الله أعلم، وغدا نبدأ من عند الموازين. نعم. ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ يقول: ما المقصود وزن العامل؟ العامل مثل ابن مسعود. ابن مسعود يعني يوزن بنفسه، عرفت؟ نعم. إذن الأصل عندنا يوزن العمل، وقد توزن الصحف كما في حديث البطاقة، وقد يوزن هو بنفسه، يوضع في الميزان. مفهوم؟ نعم. نعم. اليوم الآخر. طيب، أيام الإنسان خمسة: يوم عدمي، ويوم أيام يعني في بطن الأم، ويوم اللي هو في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. هذا هو الذي يعني عنا بهذا اليوم. نعم. نعم، إن الموازين جمعت وأفردت، إما باعتبار أن لكل أمة ميزان، أو باعتبار ما يوزن فيها. ولا هو ميزان واحد لكل أمة؟ الناس يعني ما من شأنهم التكليف، الجن والإنس، وهناك أناس لا يفتنون يعني لا يسألون في قبورهم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن نسأل عنهم، الثاني وهم أعلى مرتبة من الشهداء والصديقين، والثاني الصديقين، والثالث الشهداء والمرابطون كما ورد في الحديث، والخامس من لا عقل لهم الصغار والمجانين، بالقول الثابت أي بالتوحيد، وهذه ثمرة تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر. نعم، هل يفتنون أم لا؟ قلنا ابن القيم يرجح أنهم يفتنون، نعم، ما يكون بعد الموت، وهذا إجمال، ثم بعده ذكر التفصيل وأطال جدا، لأن هناك أمور لابد من الإيمان بها ولابد من التفصيل فيها. نعم، وهذا فيه رد على من يقول أن انتقل للمثوى الأخير وقال من مات فقد قامت قيامته، صحيح، نعم، وهذا أول منازل الآخرة، وإذا كان فيه سلامة فما بعده كل خير، صحيح، نعم، ولذلك يعني الأصل أنه قال أنه يختم بعض الفقهاء بكتاب الإقرار، يعني قال إحسانا في أن الله سبحانه وتعالى يختم له بلا إله إلا الله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبق بينه وبين الجنة لموت. نعم، استعاذة من فتنة المحيا والممات، وقلنا فتنة الممات تشمل الفتنة عند الممات والفتنة بعد الممات. نعم نعم، وهذا ميزان حقيقي وليس كما تقول المعتزلة أنه العدل، لأنه وصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها العدل، ومخالف لظاهر النص وإجماع السلف، صحيح، نعم. الكتاب والسنة والإجماع والكتب السماوية والعقل على ماذا؟ نعم، وهذا يعني كانت فيه خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث، وهو صادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا الأمر، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، لأن الذي استطاع أن يخلق الخلق من عدم من باب أولى أن يعيده كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده، ولذلك قال إعادة الخلق لا من جديد، خلق من جديد. نعم، المرتاب، إما المرتاب عندنا المنافق، وابن القيم يقول أيضا أن الكفار افتنون. نعم نعم، عندنا قيامة كبرى وعندنا قيامة صغرى، القيامة الكبرى تأتي معنا إن شاء الله ذكرناها، والقيامة الصغرى تكون بالموت يعني في البرزخ. نعم نعم، الظل هذا عين منفصلة عن الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وجاء في رواية سبعة ظلهم الله في ظل عرشه. نعم نعم نعم، سمي يوم القيامة بهذا الاسم والله أعلم لثلاثة أمور: قيام الناس من قبور يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقوم الأشهاد، قيام الناس وقيام الموازين وقيام الناس وقيام الأشهاد ونضع وقيام الموازين. نعم، ولا تقل العدل، كيف؟ نعم نعم نعم، أي شخص تكلم أنت؟ أي نعم، لا حول ولا قوة، أي نعم، ونضع الموازين القسط وأفردت في السنة. نعم نعم، إما باعتبار أن لكل أمة ميزان أو باعتبار ما يوزن فيها من الأعمال. نعم، يقال للرجل وكذلك للمرأة وكذلك للجن، صحيح؟ نعم نعم. لماذا قال لا نسمع عذاب القبر؟ وأن الله سبحانه وتعالى قدر أننا لا نسمع عذاب القبر. أولا، نعم، لم يكن هناك ثمرة للإيمان بالغيب وستر على الميت وستر على أهل الميت، وفيه إيذاء لأهل الميت، وفيه لحديث لولا أن تدافنوا، وفيها قد يصعق، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، إما نعيم كامل أو عذاب كامل، أو فيه نوع من العذاب ونوع من النعيم، وهذا للعصاة. أي نعم، أنه قال هذه الفتنة سواء أن يكون الإنسان قبر أم لا. نعم، أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.